لأن في ابتلائهم يستخرج منهم أحسن ما عندهم، فإن كثيرا من الأحوال العلية لا تستخرج إلا في الابتلاء. وهذا أمر مثلا ممكن نشاهده بشكل يسير فيما يتعلق مثلا في باب الشبهات، أن كثير من المجهودات العلمية العالية إنما وجدت بعد ما جاء بعض الناس وشبهوا ووضعوا شبهات مثلا، يعني هذا اللي يفهمها الأخوة المشتغلين. يستخرج به أحسن ما عندهم، وفي الوقت نفسه هم أهل شكر وسكينة قلب، ولأنهم أقوى بكثير من الآخرين فيحتملون، لأن عندهم أنس بالله. تأمل دعاء النبي الكريم: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إذا مع الابتلاء ممكن يكون سعداء؟ نعم، لأن يستحضر أمر الآخرة. ممكن يكون عنده نوع سعادة، نوع سكينة، وإن كان يحزن لا مشكلة، نعم يحزن، ولكن ليس حزن القانط. يعني باختصار، مثل ما أنت مثلا يكون عندك ابنين، واحد قوي البنية وواحد هزيل، وعندك مجموعة أغراض، فتعطي الهزيل شيء على قدره، وتعطي قوي البنية شيء كبير جدا لأنه قادر على أن يقوم به. طيب، ونرى من يبتلى فيكفر ومن يبتلى فكذا. هنا تأتي أهواء النفس أحيانا، أو في كثير من الأحيان يكون هذا فقط استخراجا لتكون عقوبة عاجلة وفضحا له، لأن هذه سريرته من زمان بعضهم، وليس هو المؤمن الذي يبتلى فيصبر. والمقصود هنا البلاء الذي يكون معه الصبر، ولكي ترفع المنازل عند الله عز وجل، ولكي يرى منهم ويسمع تضرعهم، فالله جبل الناس على هذا. فهنا خلط أيضا من التأثر بالسياق الغربي، استخدام كلمة إنسانية، يقول لك استخدام أنه ديننا، يعني أنه الخطاب تعود على أن يظهر الله عز وجل على أنه سد لفجوات، لا على أنه البرهان عليه برهان عقلي قطعي يفسر أصل وجود هذه النشأة وأصل هذه الحياة وأصل هذه كذا. بدون طبعا الخطاب الديني الموجود حاليا، إن كان يقصد الوعظ، طبعا هذا الشخص وغيره يتكلم عن الخطاب الديني وهو يقصد خطاب الدعاة العامة، هذا غلط. فإن الخطاب الديني خطاب أيضا هناك جزء منه أكاديمي كبير، وهؤلاء عامة من يتكلم مهمل لهذا الجزء، وهناك جزء علمي. يعني حتى مثل عدنان إبراهيم إيش كان يفعل؟ أحيانا يأخذ رسالة الدكتوراه يسلخها يحفظها ويوقف على المنبر يحفظ جزء منها، يقف على المنبر يطرح يقول وين بقية الخطباء عن هذا وكذا. كثير منهم هو لا يريد أن يخاطب الناس بهذا، لأن هذا مكانه القاعة أو المسجد أو الدرس العلمي، بعد أن يتم إعطاء الجالسين مجموعة من التأصيلات. أما عدنان وغيره فيأتي إلى أناس غير متأصلين ويخاطبهم بالخطاب العلمي العالي، ويقولون الله عليك يا عقلك يا كذا يا كذا، علما كثير من الناس ما هو عاجز عن هذا، ولكن ربانية، أنه رب الناس على صغاره. تريد أن تسمع خطابا كهذا؟ تعال احضر الدروس التأصيلية منذ البداية، ثم بعد ذلك بعد ما تتأصل ستسمع خطابا أعمق من هذا بكثير. والفارق أن هذه المرة ستجد نفسك فاهما، لا فاقرا فاك هكذا، وفقط فرحان أنه اللي قدامك جالس يتكلم من رأسه وليس في يده ورقة ويؤدي أداء مسرحي. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا المؤذن صوته شجي، أرجو أنه هو اللي يصلي فينا. طيب، أنا راح أردد مع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.